من قواعد التعامل مع العلماء الأخذ عن العلماء، السعي إليهم، الرحل إليهم وطلب العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم وهو يوم غنيمته سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. هذا الأثر رواه الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل صفحة 206. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. ذكره ابن عبد البر أيضا في كتابه الجامع في المجلد الأول 127. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. رواه البخاري في صحيحه في المجلد السادس